التسامح والإخاء والتعايش والوفاء، لا تصادم لا عداء تحت خط الاستواء. مسلمين أخلاق وفطرة طيبة جوه الروح وعشرة، مأذنة وجزيرة فاكرة امتى كان أول نداء تحت خط الاستواء. في الأرض ناقية الحقايق لسه باقية، أمة الإسلام حضارة فيها كل الناس سواء تحت خط الاستواء، تحت خط الاستواء. نمسايا باولوس، اسمي باولو مارسيانوس وعمري 68 سنة، ولدت في مونترادو. ديني السابق هو الكاثوليكية، اعتنقت الإسلام في عمر 68، هذا لأنه جاءني أحد وأنا جالس داخل البيت في يقظة وأنا جالس، لكنه ليس إنسانا وهو يلبس الجلباب الأبيض، وقال لي عليك أن تعود إلى الحياة مرة أخرى وتولد مرة أخرى، هذا كلامه. فتأملت هذا الكلام لمدة سنتين، ما المراد من العودة إلى الحياة مرة أخرى وغير ذلك؟ ثم جاءني مرة ثانية وقال لي عليك أن تولد مرة أخرى، معناه أن تنتقل إلى دين آخر. هذا ما حدث، لا يستطيع أحد أن يؤثرني، لا زوجتي ولا أولادي. وعندي الآن في باسي كلمنتان الشرقية أتباع كثيرون، واسم ذلك المكان هو داياك باسير. أنا أشعث جدا، مملوء بالمشاكل سواء في الأسرة وفي الحياة وغير ذلك، ولكن بعد اعتناقي للإسلام أشعر بالحرية، حتى وإن كنت مريضا أشعر بأنني حر من كل شيء، كل شيء خفيف. هذه ميزته، أنا لا أسخر بدين آخر ولا أسخر بهذا وذاك، ولكن هذا بوعي، لا أحتاج أن يكذب علي أحد، هذه هي إرادتي. لوجود التكاثر في الإسلام، وهو أحد أوامر الرب العشيرة، أثمروا وأكثروا واملأوا مياه البحر ولتكثر طيور الأرض، هذا ما دعاني إلى الإسلام، لا أحد يجبرني. ابنتي الآن في بونتياناك وبدأت في العمل، اسمها يويون، تعمل في بنك كلمنتان الوسطى ولم يدخل الإسلام غيرهم. أنا لا أعرف ما تفكر به زوجتي، لكن المهم أنا الآن كمسلم أصبحت حرا من كل شيء، أنا حر، وإذا أرادت الفراق أهلا وسهلا، وإذا أرادت أن تتركني أهلا وسهلا. لم آتي هنا للزواج، أتيت هنا لإنقاذ روحي. قال محمد الحق فأنا أتمسك به. برأيي لا يوجد في الإسلام مكان لا يمكن الاحتماء به، إذا ذهبت إلى أي مكان أجد مسجدا للراحة والنوم، هذه هي الميزة الأولى. الميزة الثانية الحياة الاجتماعية عالية، قد يعطوننا الطعام والشراب، لا ينقص الديانات الأخرى، هذه ميزته. من ضمن الذي حفظته وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، هذا ما أتمسك به لا غير. فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما شاء الله عليك يا ابو حذيفة. الله يحفظك دكتور رامي. سبحان الله، الفطرة شيء عظيم جدا. حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث: كل مولود يولد على الفطرة، وأبواه إما أن يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. سبحان الله، يعني هذا الحديث يبين ليك يا أبو حذيفة إن كل إنسان فطر على الإيمان بخالقه من غير سبق تفكير، يعني من غير ما يفكر في خالقه فطر على ذلك. هل تعلم يا أبو حذيفة إن الفطرة لا تزول؟ نعم. يعني هؤلاء ممكن يأتي على الفطرة عوارض من الشرك والكفر بالإلحاد وغيره، لكن الفطرة ثابتة لا تزول. يأتي عليها غشاء غطاء، لكن لا تزول الفطرة من الإنسان. وده ربنا خطب به صناديد الكفر، يعني ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. الفطرة لا زالت موجودة. نعم نعم نعم، يقرون بربوبية الله تبارك وتعالى وأنه الخالق، لكن اتخذوا واسطة فجعلت الفطرة تنتكس، لكن أصل الفطرة موجود. نعم. وربنا سبحانه وتعالى قال أيضا يا دكتور عن قوم فرعون رغم كفرهم، قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أصل الفطرة يميل إلى خالقه سبحانه وتعالى. نعم. علشان كده لو سألت أي شخص عاقل، في إنسان سوي عاقل يعبد عجل؟ مش هيصدق. لكن بسبب أن الإنسان بيتمادى في غيه وشركه وكفره يشرب ذلك في قلبه. سبحان الله. والله يا دكتور من غاية العجب، يعني وإحنا بنشوف في البلاد اللي إحنا فيها دلوقتي بنصور، إنك تشوف ممكن واحد أستاذ دكتور في الجامعة، أستاذ وكمان في العلوم الدنيوية، يعني ممكن تلاقيه أستاذ في الفيزياء، أستاذ في الكيمياء، أستاذ في العلوم البيولوجية، في أي كان، وتلاقيه بيسجد لبقرة من دون الله سبحانه وتعالى، أو بيسجد لصنم، أو بيسجد لنار. فعلا ترجع وتقول الحمد لله على فطرة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام اللي هي الفطرة النقية. نعم. كنت قاعد باكل مع شخص وكنا على سفرة، فكان في واحد يعني ممن يعبدون البقر، فواحد مزح مع عم اللي كانوا جلوس وقال له: خلي بالك انت بتاكل لحم بقر. فقام خاف. هو كده هياكل ربه بقى. سبحان الله، الحمد لله، فطرة الله التي فطر الناس عليه. سبحان الله دكتور، فطرة الانسان دايما بتميل للخالق سبحانه وتعالى، فطرة الله التي فطر الناس عليها. لما تقرأ في السنة دكتورنا الحبيب حديث سيدنا جبير بن مطعم رضي الله عنه وارضاه، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة قول الله سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. سيدنا جبير لما سمع الآيات سبحان الله هنا الفطرة تظهر بقى. قال إيه سيدنا جبير بن مطعم رضي الله عنه؟ قال: كاد قلبي أن يطير. هو كان كافر، ما كانش من الصحابة وقتها، لكن نداء الفطرة، سمع القرآن كاد قلبه أن يطير. وعظمة القرآن الكريم، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، الله، ويخرجهم من الظلمات إلى النور. نعم. ويهديهم. فالقرآن كتاب هداية. لذلك أيضا من الفطرة الجميلة جدا اللي شفتها هؤلاء الملاحدة في الصين وغيرهم، ما يأتي عليهم أمر يستصعبوه أو طريق، ينظرون إلى السماء، وده دليل على علو الله تبارك وتعالى الذي أثبته القرآن والسنة والعقل والعرف والفطرة. هذا يثبت علو الله تبارك وتعالى فوق جميع مخلوقاته، فهو القاهر فوق عباده بنص القرآن كما أخبر سبحانه وتعالى. عظيم جدا. ولذلك لو دكتور بصيت هنا معانا وإحنا في رحلتنا دي، أنا استحضرت نموذجين. النموذج الأول نموذج الشباب العظيم جدا اللي احنا نتعرف عليهم بإذن الله، وكيف دعوا الناس إلى الإسلام، كيف أقاموا المؤلفة قلوبهم كمؤسسة يتألفوا بها قلوب الناس ليدخلوا في الإسلام والناس تدخل في الإسلام أفواجا. وأتى في ذهني أيضا مع الحديث عن الفطرة جيفري لانج اللي كان أحد رموز الشرك في أمريكا، بروفيسور أمريكي، ويقرأ بس القرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى، فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تستحضر دكتور مواقف كتير في السنة وفي حياة الصحابة الكرام، تجد نداء الفطرة بيقود دائما الإنسان إلى الإسلام، إلى توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى كده الناس، يبقى في قسمين عندنا يا دكتور أحمد، قسم فطرة سوية وفطرة منتكسة. أصل الفطرة اللي هي التوحيد. نعم. إن الإنسان، لذلك الله سبحانه وتعالى قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فاتباع ملة اليهود أو النصارى أو غيرهم ده انتكاس للفطرة. والفطرة السليمة السوية هي التي فطر الله تبارك وتعالى الخلق عليها، وهي توحيد الله تبارك وتعالى. سبحان الله. من الحاجات الجميلة وأنا بسأل أبو معاوية وبتكلم مع أخونا أيمن والشباب اللي معانا في فريق العمل هنا، إن الناس بتدخل في الإسلام بشكل عجيب جدا بدون كلام. فاستحضرت قصة سيدنا ثمامة بن أثال لما أثره الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم في المسجد. الصحابة العجيبة دكتور لما تقرأ في السنة إن الصحابة ما كلموش ثمامة، ما دعوهوش للإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ما كلمش ثمامة في الإسلام، يعني ما أعرضش عليه كيف تسلم أو كيف تدخل الإسلام، أو ما قالوش مثلا ما دخلتش ليه الإسلام يا ثمامة أو أي حاجة خالص. وبعد ذلك ثمامة يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله عليه الصلاة والسلام. طب إيه اللي حرك الإيمان داخل قلب ثمامة؟ ما الذي دعاه إلى الإسلام؟ إيه اللي خلاه يشهد أن لا إله إلا الله بعد هذا الكره العجيب لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وده بالضبط اللي احنا قلنا عليه في بداية الحلقة، إن الفطرة تطمس وتغطى بالشرك وما شابه ذلك لكن لا تزول. فما حدث في قلب هذا الصحابي الجليل إن انجلى هذا الغشاء من على الفطرة، فعاد الإنسان لطبيعته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. نعم. شوف بقى معاوية تحولت بإيه كمان، تحولت بعد عداء رهيب جدا وكره رهيب جدا إلى حب شديد جدا من أشد المحبة. نعم. يقول لي يرجع إلى قومه فيقول لهم لقد تركتكم وما في الدنيا أحد أبغض إلي من محمد، وقد أتيتكم اليوم وما في الدنيا أحد أحب إلي من رسول الله عليه الصلاة والسلام. لقد تركتكم وما في الدنيا أحد وما في الدنيا مدينة أبغض إلي من مدينة محمد، وقد أتيتكم اليوم وما في الدنيا مكان أحب إلي من مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. شوف الجمال بقى لما يخالط الإيمان بشاشة القلب. لذلك أعظم شيء يقربك من الفطرة السليمة ويجعل الفطرة سليمة هو التمسك بكتاب الله تبارك وتعالى والتدبر في آيات الله تبارك وتعالى. نعم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أصحاب الفطرة السليمة. آمين آمين. التسامح والإخاء والتعايش والوفاء، لا تصادم لا عداء تحت خط الاستواء. جوه الروح وعشرة، مأذنة وجزيرة فاكرة امتى كان اول نداء تحت خط الاستواء.